بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة العصر مكية. من مقاصد السورة: أسباب النجاة من الخسارة. التفسير: والعصر. أقسم سبحانه بوقت العصر: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي نقصان وهلاك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة.